كل جريمة بتحصل بتسيب وراها لغز، وأنا بعشق فك شفرة الألغاز دي. قمة متعتي لما بوصل لحله، ومعاه طبعا بقدر أوصل للفاعل. ده بعد ما بجمع الأدلة من مسرح الجريمة وسماع أقوال الشهود وكل المشتبهين اللي بتجمعهم علاقة بالقتيل، واختمها بتقرير الطب الشرعي. وقتها بيكون سهل علي يوصله، أصل مفيش جريمة كاملة. وعلى رأي عالم الجريمة أدموند لوكارد، كل اتصال يترك أثرا، وأنا على يقين تام إن الجاني لازم يسيب أثار وقرائن بتدل عليه، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. بس المرة دي الموضوع كان غير، لأن صعب شويتين تلاتة. مش عايز أطول عليكم بكلام كتير، وهدخل في صلب بالموضوع على طول. منصور باشا، جالنا بلاغ عن جريمة قتل موجودة في شقة في منطقة عين شمس. بعد ما سمعت الجملة دي جهزت نفسي، وفي ظرف نص ساعة كنت مع فريق البحث الجنائي في مكان البلاغ. هناك كان في تجمع كبير من سكان العمارة قدام شقة في الدور الثاني، والحمد لله ان اللي بلغ حذرهم من دخول مسرح الجريمة وانهم ما يلمسوش اي حاجة. ده طبعا علشان ما يحصلش طمس للأدلة من بصمات وخلافه. المهم بدأنا شغلنا، وأول حد دخل مننا للمكان كان المصور الجنائي. بيكون مهم جدا أن يصور مسرح الجريمة، لأن الصورة دي بتساعدنا جدا أننا نتخيل السيناريو اللي حصل مع المجني عليه. كل فريق الأدلة الجنائية كان لابس أحذية الانسكاب الكيميائي والبدلات الواقية وجوانتيات غير مسامية، كمان أقنع للوش، وده برضو علشان نحافظ على أي أثر موجود للجاني. المهم دخلت أنا وباقي الفريق، ومع دخولنا بدأنا شغلنا. كنت بتابع عملية رفع البصمات وأنا بلف بعيني في الشقة. وقتها لاحظت إن الشبابيك كلها مقفولة من بره بقضبان حديد، أما الأساس فكان من الطراز الكلاسيكي القديم. ريحة الدم كانت منتشرة قوي في المكان لدرجة تخنق، رغم إننا لابسين أقنعة، بس هي كانت زيادة قوي. ومع شغل الفريق في جمع باقي الأدلة الجنائية كنت بحاول أتخيل سيناريو الجريمة اللي حصلت هنا. حقيقي المنظر كان مرعب ومخيف. الدم كان ملطخ أرضية الصالة بكميات كبيرة جدا، خصوصا قدام مدخل باب الشقة اللي بالمناسبة كان ظاهر عليه عدم وجود أي أثار لاقتحام أو حتى غدوش. ولما تتبعت أثار الدم دي وصلتني للمطبخ، كان في أرضيته كمية دم أكبر بكتير من اللي موجودة في الصالة. بس الغريب بالنسبة لي لحد دلوقت إن مفيش جثة. ومع تركيز لاحظت أثار حاجة اتسحبت على الأرض، ولما مشيت وراها وصلتني للحمام. هناك لقيت جوه البانيو جثة راجل في الستين من عمره، مدلوق فوقيه كمية كبيرة من الكلور ومفتوح عليه المية بنسبة قليلة، ومن الواضح طبعا إن هو مقتول. طبعا كان هدف الجاني من دلق الكلور انه يقلل ويخفي اي روايح هتخرج منه. ولما دققت النظر فيه لقيت ان الجثة مطعونة باكتر من طعنة، وراسه شبه متهشمة، ده طبعا بسبب الضربة بآلة حد على الجمجمة. ومن المعاينة الاولية اقدر اقول ان القتل تم في ثلاث اماكن. البداية كانت من مدخل الشقة، بعدين المطبخ، واخيرا الحمام. وقتها كان مختص رفع البصمات خلص شغله على محتويات الشقة وبدأ يشتغل على جسم الجثة، كمان جمع عينات من تحت ضوافرها، ده غير السوائل البيولوجية من دم وعرق وكمان الشعر، لأن ممكن نلاقي شعرة ما تخصش الضحية وتساعد في حل القضية. هنا لاحظنا وجود بقايا أتربة على السجادة، ودي احتمال كبير تكون من جزمة الجاني، لأن المجني عليه مش معقول هيقعد في شقته بالجزمة. المهم رفعنا عينة من البقايا دي، وكان السؤال اللي داير في دماغي وقتها ايه كمية الغل والحقد والانتقام اللي ممكن توصل حد ان يعمل في الضحية كده. طبعا ما لقيتش اجابة للسؤال ده، علشان كده ركزت في المعاينة اللي من خلالها قدرنا نوصل لخزنة في مكان سري موجودة في اوضة النوم بتاع المجن عليه. هي خزنة ديجيتال بمفتاح كبير. الخزنة كانت مقفولة، وهناك لاحظنا وجود بصمة غريبة عليها. وبتفتيش الشقة ما كانش فيه أي مفاتيح للخزنة أو لعربية الضحية أو حتى مفتاح للشقة نفسها، ده غير إن موبايل الضحية أساسا مختفي. في اللحظة دي خدت بواب العمارة اللي كان معانا من وقت ما جينا ونزلت بيه لجراج تحت. هناك لقيت عربية المجني عليه مركونة في مكانها ومفيش أي أثر بتدل إن في حد حاول يفتحها. بعد ما خلصنا شغلنا نقلنا الجثة للطب الشرعي علشان نحدد سبب ووقت الوفاة. من هنا بدأت التحريات، وأول حد تم استجوابه كان بواب العمارة. قولي إيه اللي تعرفه عن الشقة دي ومين اللي اكتشف الجريمة؟ وقتها رد البواب وأثار الصدمة والفزع ظاهرين عليه. العمارة كلها يا باشا بتاعت الحاج عزت، وهو ساكن في الشقة دي من زمان جوي، وعلى الظهرية كده نزلت الست كوثر دي طليقة عزت بيه الله يرحمه، وقت عجلت لي. يا عم عثمان بخبط على عزت مش بيفتح، وانا خايفة يكون جاتله غيبوبة سكر وهو لوحده. شوف كده اي حد يدخل من شباك المنور بسرعة. بعد كلامها معايا ما كدبتش خبر، ندهت على الواد مغاوري اللي بيمسح العمارة وطلع على المواسير من المنور لحد شباك المطبخ، لكن حضرتك ما قدرش يدخل الشقة لان عزت بيه كان قفله بحديد، فنزل تاني. بعدها بلغت الهانم اننا معرفناش ندخل، فطلعت الست كوثر تخبط تاني. مفيش خمس دقايق وسمعنا صوت صريخ وصويت، طلعنا جري على الشقة، لقينا الباب مفتوح والست كوثر بتقول عزت اتقاتل عزت اتقاتل. ساعتها باشا الجيران اتلمت واتصلوا بالنجدة، وهم برضك اللي بلغونا ان محدش يلمس حاجة في الشقة لحد ما الشرطة توصل. هو في كاميرات في العمارة هنا؟ لا يا باشا، عزت بيها الله يرحمه رفض نركب كاميرات علشان تكلفتها غالية، لكن انا بكفل البوابة من الساعة 10 بالليل لحد 8 الصبح، وصعب اي حد يدخل ولا يخرج منها الا اذا كان معاه مفتاح البوابة. طيب وفين الست كوثر دلوقتي يا عثمان؟ في الشقة اللي قصاد سعادتك دي، الجيران دخلوها عندهم علشان تهدى شوية، دي موتة واعرة جوة يا بيه، ربنا يعينها ويعين ولاده. سبت وخبطت على الجيران وطلبت مقابلة كوثر، ولما دخلت شفت ست في الاربعينات قاعدة على كرسي الانتريه، كانت منهارة وبتبكي، فتنحنحت وقلت لها انا مقدر جدا حالتك يا مدام، بس انت لازم تساعدينا علشان نقدر نوصل للقاتل. هنا هزت راسها وقالت بصوت مبحوح تحت امرك يا باشا. اسمك وسنك وعنوانك يا مدام؟ اسمي كوثر عبد الرحمن، 45 سنة، ساكنة بعد شارعين من هنا. طيب وايه علاقتك بالمجني عليه؟ طلقته وابو عيالي، انا عندي منه يوسف وكريم. طيب ايه اللي حصل وازاي اكتشفت الجريمة؟ على قبل الظهر كده اتصلت بيا سعاد بنته وقالت لي انها قلقان على ابوها لانه مش بيرد على مكالمتها خالص، ومرة واحدة تليفونه اتقفل، ودي مش من عوايده اساسا. وقتها طلبت مني اروح اطل عليه واطمنها، اصل المرحوم كان مريض سكر وكنا خايفين يكون جاتله غيبوبة ولا حاجة. بنت سعاد، مش انت قلتي ان عندك منه يوسف وكريم بس؟ ايوه يا باشا صح، بس سعاد دي بنته من مراته الاولى، اما انا فكنت مراته التانية. طيب وسعاد دي ما جاتش ليه بنفسها تطمن على ابوها؟ اصلها مش عايشة في القاهرة يا باشا. هم ليهم شقة في العمارة هنا، بس هي وامها واخواتها ساكنين في المنيا، ودي تبقى بلد عزة الله يرحمه، وهو متعود يسافر هناك كل فترة علشان يتابع املاكه وفلوسه، اصله كان بيحب يدير شغله بنفسه وما بيثقش في اي حد ابدا، ده لحد النهاردة محدش يعرف ولا حجم ثروته ولا تجارته قد ايه. ها كملي وبعدين. لبست عبايتي وجريت اطمن على عزة، فضلت اخبط كتير قوي بس ما كانش بيفتح الباب، حاولت اسمع من ورا الباب اي صوت لكن ما سمعتش حاجة. نزلت لعثمان البواب علشان ينط من شباك المطبخ اللي في المنور، بس قال ان الشباك عليه قضبان حديد ومغاوري معرفش يدخل. انا بصراحة كنت عارفة المعلومة دي بس من الخضة ما كنتش مركزة. بعدها طلعت تاني وفضلت اخبط برضو ما فتحش. اتصلت بسعاد وقلت لها اللي حصل، فقالت لي بابا دايما بيخبي نسخة من المفتاح تحت الدواسة اللي قدام باب الشقة، وفعلا لقيت المفتاح في المكان اللي قالت عليه، ولما دخلت شفت الدم مغرق الأرضية، قلبي كان هيقف من الخوف. ولما دخلت لقيت المرحوم غرقان في دمه جوه البانيو، جريت على بره وفضلت أصوت وأصرخ من الفزع. مش غريبة دي يا ست كوثر انك تبقي طلقته ووافقتي تيجي بنفسك تطمني عليه؟ كمان بنته اللي من مراته الاولى هي اللي تتصل بيك تطمنيها على ابوها؟ احنا قد طلقنا من سنة بس بينا ولاد يا باشا، وهم ساكنين معاه في العمارة، وبنته سعاد طيبة والعلاقة بينا كويسة. طيب ممكن اعرف ايه سبب الطلاق؟ لمؤاخذة يا باشا، هو كان حريص حبتين، وانا بصراحة ما قدرتش اتحمل بخله، حتى ولاده كانوا بيعانوا من كده، لكن سعاد كان بيرضيهم فكانوا بيتحملوا ويصبروا لحد ما ينفذ طلباتهم. هو كان بيشتغل ايه بالظبط يا ست كوثر؟ كان مقاول كبير يا باشا وليه تجارة واسعة. طيب قوليلي، هو المجني عليه كان ليه اي اعداء او مثلا اتخانق مع حد قريب؟ لا يا باشا والله، دي حتى المنطقة كلها بتوده وعلاقته كويسة مع الكل، اما في شغله فالله اعلم، هو ما كانش بيحب يحكي عن اي حاجة تخص شغله او تجارته. تمام يا ست كوثر، على العموم لو افتكرتي اي حاجة او شكيتي في حد، ده الكارت بتاعي، اتصلي بيا في اي وقت على طول. بعد ما خلصت استجوابها قسمت فريق البحث الجنائي لقسمين علشان نجمع التحريات بشكل اكبر واسرع. ولما سألت الجيران اللي كانوا متجمعين هل سمعتوا صوت استغاثة او خناقة من شقة المجني عليه، كلهم ردوا وقالوا لا ما سمعناش حاجة. سألتهم عن شخصية المجني عليه، يعني هل كان راجل ليه علاقات نسائية او سلوكه مش مظبوط، رد واحد منهم وقال لا يا سعادة البيه، الحاج عزت كان راجل محترم ويعرف ربنا كويس، بس عيبه الوحيد ان بخيل حبتين، وسمعنا ان كان في خلافات بينه وبين ولاده بسبب بخله، لكن بعيد عن الماديات والفلوس هو راجل محترم بمعنى الكلمة، وبيقف جنب ايوتها حد يطلب منه مساعدة. طيب لاحظتوا حاجة غريبة النهاردة او الليلة اللي فاتت؟ يعني في اي حاجة لفتت نظركو؟ وقتها نفس الراجل اللي رد وقال ايوه يا باشا، الحاج عزة الله يرحمه منزلش يصلي معانا الفجر امبارح زي عوايده. مع اخر جملة اتقالت سبتهم وطلبت خبير فتح الخزن علشان يفتح الخزنة بتاعت المجني عليه على امل ان نكتشف حاجة، وبالفعل حضر. ولما فتح الخزنة لقينا مبلغ مالي كبير وعقود رسمية وورق خاص بتجارة المجني عليه، معنى كده ان الجاني معرفش يفتح الخزنة ويسرقها او يكون ارتكب جريمته بهدف الانتقام، لكن الاحتمال الاقرب للصحة ان الجريمة تمت بدفع الورث، وللسبب ده المشتبه فيهم حتى الان هم ولاد الحاج عزت. كل اهله اللي في المنيا جم القاهرة لما سمعوا بموته. طبعا انتهزت الفرصة وقتها واستجوبتهم كلهم، واول حد بدأت استجوابه كانت سعاد بنته الكبيرة. الست كوثر طليقة ابوكي قالت انك اتصلتي بيها علشان تطمني عليه، ممكن اعرف ليه شكيتي انه مش بخير؟ وليه ما اتصلتيش باخواتك مثلا بما انهم ساكنين معاه في نفس العمارة؟ هي كان ظاهر عليها الحزن وعينيها ورمة. ساعتها ردت بصوت مشروخ وقالت لي بابا الله يرحمه كان اقرب واحد لقلبي، كنا كل يوم بنكلم بعض في التليفون بالساعات، بحكي له يومي كان عامل ازاي، كمان انا مش بمشي خطوة من غير مشوره، وهو بيحكي لي عن اللي حصله في شغله وعن اخواتي ومشاكلهم، كان بيفضفض معايا عن كل اللي بيضايقه، وكنا بنتكلم مرتين على الاقل في اليوم، مرة قبل النوم ومرة الصبح قبل ما ينزل. ومن فترة قريبة حصلت مشكلة كبيرة بين بابا واخواتي، اصل هو كان حريص شوية على الفلوس لانه تعب وشيء كتير علشان يكبر في السوق ويوسع تجارته، مش بالساهل يصرف من غير حساب ويضيع شقة عمره، وده اللي اخواتي ما كانوش فاهمينه لان طلباتهم بصراحة كانت كتير قوي بحكم انهم في سن الشباب وعايزين يفرحوا او حتى يعملوا مشاريع زي اصحابهم، بس بابا رفض يدفع فلوس في مشاريع مش بيفهم فيها لان احتمال كبير المشاريع دي تخسر، فانا اتدخلت بينهم وحليت المشكلة، لكن اخواتي ما كانش عاجبهم الحال، وكان بقالهم فترة علاقتهم معاه مش احسن حاجة، وقبل الحادثة بالليل بابا قال لي انه سحب مبلغ كبير من البنك علشان هيشتري عمارة جديدة في فيصل، وانه بعد يومين هيسافر المنيا ويقعد معايا انا وامي، وقال لي اتصل بيه الساعة 9 الصبح علشان اصحيه وما يتأخرش على معاده. هنا سكتت شوية، وبعد ما نهارت سعاد من العياط كملت وقالت: صحيت اليوم ده على الساعة 10 الصبح وخفت بابا يزعل مني لاني اتأخرت عليه، فضلت اتصل بيه بس مردش عليا. الغريب ان عمره ما عمل كده، وقتها انا خفت عليه يكون حصل له حاجة، اصل بابا مريض بالسكر وقلقت لا يكون اغمى عليه ولا جات له غيبوبة، وفي الوقت البدري ده اكيد اخواتي مش هيكونوا موجودين في العمارة. فاتصلت بطليقة ابويا علشان تطمني عليه، اصلها ساكنة قريبة منه قوي وهي ست طيبة وعلاقتي بيها كويسة، وفعلا وافقت وراحت له. انا كنت قاعدة قلقانة لحد ما اتصلت بيا وقالت لي انه مش بيرد وانهم مش عارفين يدخلوا الشقة اساسا، فافتكرت وقتها انه كان قايل لي انه بيخبي نسخة من المفتاح تحت المشاية اللي قدام عتبة الشقة، وبعد ما قلت لها المعلومة بمفيش دقايق لقيتها بتبلغني بخبر موته. ربنا يرحمه. طيب والدك ما قالش قبل كده ان عنده اعداء في شغله او مثلا حد هدده او ابتزه؟ ما حصلش طبعا، بالعكس الناس كلها بتحبه وتحترمه، عمره ما اذى اي حد ولا جه على حق حد علشان يكون ليه اعداء اصلا. تمام يا سعاد، عاوز اقابل والدتك، محتاج اسالها كم سؤال كده. تحت امرك طبعا يا باشا، هدخل الاوضه اناديلك عليها. في الوقت ده كنت بعاين الشقة اللي كانت فوق شقة المجنى عليه بدورين. الأساس كان عادي جدا، مش ظاهر عليه الغنى الفاحش، وده بالنسبة للي عرفته عن ثروة المجنى عليه لا شيء، واللي يعتبر من الأثرياء. رغم كده شقته وشقة ولاده كانت أقل من العادي كمان. كل مدى شك في ولاده كان بيزيد أكتر وأكتر، أكيد ما كانوش طايقين العيشة دي وعايزين يخلصوا منه. ومع سرحاني ولا بتلفت حواليا دخلت ست كبيرة في السن، كانت لابسة عباية سودة وظاهر عليها الحزن. قربت مني وقالت لي: أنا فتحية يا باشا، مرت المرحوم عزت. البقاء لله يا حجة، كنت عايز أسألك كم سؤال كده. اتفضل تحت أمرك. علاقتك كانت عاملة ازاي مع المرحوم؟ لا مش فاهمة سؤالك، ممكن توضح أكتر؟ ليه عايشة في المنيا وهو عايش في القاهرة رغم انك على ذمته؟ هل كان في مشاكل بينكم؟ بص يا باشا، انا زي السمكة، لو خرجت من مطرحي اموت، والعيشة في مصر صعبة جوا علي، علشان اجده لما المرحوم اتجوز كوثر انا ما منعتش، وهو الشهادة لله ما قصرش معايا، كان بيطل علي دايما من وقت للتاني. إيه انت مخلفة منه كام عيل؟ عندي منه ولدين وبت، بكر وصلاح وسعاد، ربنا يحفظهم ويبارك لي فيهم. كلهم عايشين في المنيا ولا مقيمين هنا مع ابوهم؟ التلاتة عايشين في المنيا، بكر وصلاح بيرعوا ارض ابوهم ومصالحه، رغم ان عزة الله يرحمه كان دايما بيحب يعمل كل حاجة بنفسه وما بيثقش في حد واصل، فمن وقت للتاني بينزل بنفسه البلد يشجر ويطمن على ماله وارضه. طيب مين ليه مصلحة في قتل جوزك؟ الله أعلم يا باشا، منه لله اللي كان السبب. طيب مش يمكن ضرتك كوثر ليها يد في قتله، أو حتى عيالها مثلا بما إنهم كانوا على خلاف دايم معاه؟ لا يا باشا، كوثر ست تعرف ربنا كويس، أنا عشرتها من سنين. لا لا ما تعملش كده، وولادها هم أولادي، بذرتهم أساسها طيبة، وعمر البذرة الطيبة ما تطرح شر أبدا. طبعا استغربت من ردها، مفيش ست طبيعية تدافع عن ضرتها وعيال ضرتها اللي هيقسموا ولادها في الورث بالشكل ده. ما هو يا إما الست دي طيبة وغلبانة قوي، يا إما الموضوع ده فيه إن جايز يكونوا متفقين مع بعض على قتل عزة وبيشتغلوني. المهم استدعيت بكر وصلاح لمكتبي، دخل صلاح ولما قعد قدامي سألته: كنت فين يوم ارتكاب الجريمة؟ كنت في بلدنا في المنيا يا بيه، وما سافرتش من هناك ولا اتحركت من مكاني. علاقتك مع المجني كان شكلها ايه؟ زي الفل، ده ابويا يا باشا، جزمته فوق دماغي مهما يعمل فيا. سمعت انه بخيل وما كانش بيثق في حد، اكيد ده اتسبب في مشاكل ما بينكم. يا باشا احنا تعودنا على طبعه، واللي كان بيأمرنا بيه بننفذه من غير كلام، وبعيد عن الفلوس هو كان طيب وبيخاف ربنا. طيب قول لي يا صلاح، انت متجوز؟ ايوه يا باشا الحمد لله، متجوز بنت خالتي، كمان عندي منها ولدين. هو ابوك ما اتصلش بيك قبل الحادثة؟ وهل قالك قبل كده ان ليه اعداء؟ اتصل يا باشا من يجي يومين، كان بيسألني عن معاد بيع المحصول، لكن عمره ما قال لي ان ليه اعداء. طيب قول لي، عرفت منين ان ابوك اتقتل؟ من اختي سعاد، اصلا انا كنت في الغيط بتابع الفلاحين وهم بيحصدوا المحصول، واتفاجئت بمكالمتها وعرفت باللي حاصل. طبعا ما كنتش مصدق، اتصلت باخواتي هنا في مصر وهم اللي اكدوا لي كلامها. تمام يا صلاح، ده الكارت بتاعي، لو جد جديد وبقى عندك اي حاجة تفيدنا بيها اتمنى تبلغني على طول. بعد ما خرج صلاح دخل مكانه بكر، فقلت له: كنت فين يا بكر يوم ارتكاب الجريمة؟ انا كنت في المنيا يا باشا بتابع الشغل، وفي الليل كنت بتفق لمؤاخذة على شراء كام جاموسة للزريبة، وتاني يوم استلمتهم من تاجر المواشي، يا دوبك دفعت له الفلوس من هنه ولقيت صلاح بيجري عليا وبلغني بالخبر المشؤوم. هو انت متجوز يا بكر؟ خاطب يا باشا، وكنت هتجوز كمان شهرين. هل حصلت مشاكل بين ابوك واي حد اليومين اللي فاتوا؟ لا ابدا يا بيه، ابويا ده راجل حجاني، ورغم انه حريص حبتين الى انه عمره ما اكل حج حد، وما كانش بيحب المشاكل واجع الدماغ. طيب عندك شك في حد معين يكون هو اللي قتله؟ والله مش عارف يا بيه، بس اكيد ده عيل ابن حرام. تمام يا بكر، لو عرفت اي معلومة تفيدنا في القضية ياريت تبلغني فورا. حاضر يا سعادة البيه. بعد ما خلصت معاه طلبت مقابلة يوسف وكريم، ودول يبقوا أولاد عزت من طليقته كوثر، وفعلا بدأت استجوابهم. كنت فين يا رجالة يوم ارتكاب الحادثة؟ كان ظاهر على يوسف التوتر والقلق، أما كريم فكان ثابت ونظراته حادة، وهو اللي رد علي وقال: أنا كنت في الشغل يا باشا، عندي ورشة تصليح عربيات، يومها نزلت الساعة 7 الصبح ورجعت لما أمي بلغتني بالخبر. هنا بصيت ناحية يوسف وسألته: وانت؟ وقتها رد علي بصوت مهزوز وقال لي: كنت بايت مع واحد صاحبي، واتصدمت لما كريم بلغني ان بابا اتقتل. صاحبك؟ تمام، ممكن عنوانه علشان نتأكد من كلامك؟ بصراحة يا باشا الكذب خيبة، انا كنت في بيت واحدة اتعرفت عليها من وقت قريب، وارجوك بلاش حد يعرف الموضوع ده خصوصا امي. وماله؟ برضو عاوز عنوانها علشان اتأكد، دي جريمة قتل يا استاذ مش هزار. طبعا اكيد عندك حق. طيب التحريات بتقول ان كان في خلافات بينكم بين ابوكو، ممكن اعرف طبيعة الخلافات دي؟ هنا اللي رد كريم وقال لي: يا باشا كل البيوت فيها مشاكل، طبيعي جدا يحصل مشاكل بين الاب وعياله، كل الحكاية اننا عايزين مبلغ كبير شوية علشان نفتح معرض سيارات محترم، وزي ما حضرتك عارف ان مشروع زي ده هيتكلف كتير قوي، فطبيعي نطلب الفلوس دي منه هو، لان السيولة دي ما كانتش متوفرة معانا، بس هو رفض الفكرة بشكل قاطع، وده اللي تسبب في زعلنا وخصمنا معاه. وده اكبر دليل على انك قتلته علشان تورثه وتحقق كل مشاريعك من غير ما حد يعترض عليك، مش كده؟ لا طبعا ما حصلش، انا اقتل بابا ليه؟ ما كده كده دي فلوسي انا واخواتي، وهو بيزود تجارتنا وارباحنا، ابقى غابي لو عملت كده يا بيه. ثم انا عارف بابا كويس قوي، اول ما كنت هثبت له ان معرض السيارات مشروع مربح كان هيوافق على طول، ومش بعيد كان هو بنفسه اللي هيعمله. بابا الله يرحمه كان عقله زي الآلة الحاسبة، اهم حاجة عنده الارباح والمكسب. طيب ده تفكيرك انت، لكن مش يمكن اخوك يوسف ليه رأي تاني؟ هنا ظهر على يوسف الخوف والتوتر لما قال: أنا ما قتلش بابا، مستحيل أعمل كده. ليه مستحيل يا يوسف؟ اللي فهمته من كلامكم واللي توصلنا ليه من التحريات وكلام الشهود إن كان في خلاف كبير ودايم بينكم. أنتم على طول محتاجين فلوس وهو كان بيرفض، بس مع الضغط عليه كان بيقبل. لكن آخر مرة هو كان رافض بشكل قاطع، ففكرتوا إزاي تخلصوا منه للأبد. لكن لكل جريمة صغرى مش بيتعمل حسابها. بوابة العمارة بتتقفل من بالليل لحد الصبح، ومحدش يقدر يدخل ولا يخرج إلا بمفتاح. وطبعا عرفتوا إنه سحب مبلغ كبير من البنك، ودي كانت فرصتكم علشان تقتلوه وتظهر كأنها جريمة سرقة عادية. بس للأسف معرفتوش تفتحوا الخزنة، وده يرجح إن جريمة القتل تمت بدفع الورث. وقتها اللي صرخ كريم وقلب انفعال: بص يا باشا، اولا مش احنا بس اللي ساكنين في العمارة، بابا مأجر باقي الشقق ومعاهم مفاتيح. اما موضوع الفلوس اللي سحبها فاحنا ما نعرفش حاجة عن الموضوع ده اساسا، ومفيش اي دليل على كلامك يا باشا. كل اللي بتقوله ده مجرد نظريات مش اكتر. لو معاك اي دليل علينا قدمه، وانا واخويا مستعدين نتحاكم. هنا ابتسمت وقلت بتحدي: تمام يا كريم، انا منتظر نتيجة الادلة الجنائية والطب الشرعي، وصدقني هقبض على القاتل حتى لو كان في بطن الحوت. بجملتي دي نهيت التحقيق معاهم. كنت قاعد في مكتبي بفكر في حل القضية، وهنا لقيت الملازم وائل دخل عليا فقلت له: ها، في جديد؟ اكيد يا فندم، وعندي لحضرتك معلومة مهمة جدا. يوسف ابن المجني عليه دايما بيلعب قمار، كمان مديون بمبلغ كبير قوي. وقتها ضحكت وقلت له: اهو وقع ولا حد السم عليه، كمان لقينا الدافع لارتكاب الجريمة، جهز قوة علشان نروح نجيب المحروس من بيته. فعلا اتوجهنا المحل سكنه وتم القبض عليه، لكن ظهرت مفاجأة ما كانتش في الحسبان. نتيجة المعمل الجنائي والطب الشرعي أثبت إن المجني عليه اتقتل ما بين الساعة 11 والساعة 1 بالليل، والقتل حصل بضربة بآلة حادة على الراس أفقدته وعيه. ومن المنطقة المصابة قدرنا نحدد إن الجاني كان أطول من المجني عليه بحوالي 10 سنتي، ده معناه إن الجاني طوله حوالي 170 سنتي، ويوسف ابنه طوله 151. كمان البصمة الغريبة اللي كانت على الخزنة ما كانتش متطابقة مع بصمات يوسف. وفي حاجة كمان، الجثة اتسحبت من قدام باب الشقة لحد المطبخ، بعد كده الجاني طعنه طعنات عميقة، بعدها اتسحبت جثته للبانيو وهناك اتدلق عليه كلور. ومن وزن الضحية كان باين ان الجاني عنده قوة بدنية عالية، وده بيتنافى تماما مع جسم يوسف الضعيف. والملفت ان الطعنات كانت في الجنب الشمال للضحية، ده كمان معناه ان القاتل اشول وبيستعمل ايده الشمال. بس يوسف مش اشول، ولو كان استعمل ايده الشمال للتمويه مش هتكون الطعنات عميقة وقوية بالشكل ده. وبكل الحاجات دي استبعدنا يوسف من قائمة المشتبه فيهم. بصراحة كنت خلاص هلكت وتعبت من كتر التفكير. بعد ما كنت فاكر اني ماشي صح وفاهم كل حاجة، طلعت مش فاهم اي حاجة خالص، وكل اللي بنيت عليه استنتاجاتي طلع بلح. هنا كان لازم اعيد البحث من اول وجديد علشان اقدر اوصل لابن اللذينة اللي مدوخني ده. يومها اجتمعت مع فريق البحث الجنائي علشان نراجع كل التحريات والمعلومات اللي وصلنا ليها. وقتها نورت قدامي معلومة مهمة جدا، والغريب ان ما كنتش مركز فيها لان كل تركيزي كان مع ولاد عزته بس. المعلومة دي بتقول ان من ضمن سكان العمارة واحدة اسمها الست سميحة، وسميحة دي بقالها 20 سنة عايشة في العمارة هي وولادها. عندها بنت اسمها نور وولد اسمه تامر، متطلقة من كذا سنة وهي اللي بتصرف على عيالها. اللي لفت نظري ان اللي عايشين في المنطقة بيقولوا ان جوزها من 20 سنة كان عنده معرض سيارات ومحل لبيع قطع عربيات، وانه مختفي من فترة طويلة بعد ما طلقها، ومحدش يعرف عن الراجل ده اي حاجة غير اللي مراته بتقوله. ومش بس كده، ده في معلومة تانية مهمة جدا، وهي ان تامر عنده أزمة مالية كبيرة وكل الناس تعرف الحكاية دي. هنا قررت أقابلها بنفسي، يمكن أقدر من خلالها أحل لغز الجريمة، لان كنت حاسس ان الست دي وراها سر. المهم استدعينا سميحة وولادها وطلبت معلومات عن جوزها المختفي، ولما قابلتها لقيتها في اواخر الخمسينات. طلبت منها تستريح وسألتها: لاحظتي اي حاجة غريبة يوم الحادثة؟ زي ايه حضرتك؟ يعني حد غريب دخل العمارة، او مثلا واحد من السكان تصرفاته ما كانتش مريحة؟ لا يا باشا ما شفتش حد. طيب عندك اولاد؟ ايوه يا بيه، بنتي نور في رابعة كلية تجارة، وابن تامر متخرج من دبلون سياحة وفنادق. هو ابنك موجود في البيت يا ست سميحة؟ لا يا باشا في الشغل، بيشتغل فني صيانة. طيب جوزك فين؟ انا ست متطلقة ومن يوميها معرفش عنه ايوتها حاجة، وهو كل واحد راح لحال سبيله. لحد هنا واستكفيت معاها بالتحقيق. بعدها طلبت دخول ابنها لما هي خرجت على طول. هو لما دخل علي رفعت نظري من على الورق اللي قدامي، ساعتها شفت شاب طويل جسمه رياضي ونظراته حادة، ومع دخوله سبت الورق خالص وسألته: كنت فين يوم الجريمة يا تامر؟ هو قاعد على الكرسي اللي قدام مكتبي وبكل ثقة وثبات قال لي: أنا كنت في الشغل يا باشا، ورجعت البيت متأخر على الساعة 12 بالليل، كنت تعبان ومجهد جدا فدخلت نمت، وتاني يوم اتفاجئت بالخبر لما اختي بلغتني ان الحاج عزة اتقتل. الله يرحمه كان راجل طيب ما يستاهلش اللي حصل له. مش غريبة شاب زيك بيشتغل ومش متجوز لحد دلوقت؟ كنت خاطب يا باشا من سنتين، لكن ما حصلش نصيب بقى، اصل طلبات اهلها كتيرة قوي، وانا زي ما حضرتك شايف كده شاب في بداية حياتي وإمكانياتي على قدي. في وسط كلامنا دخل الضابط وحيد وسلمني ملف. كنت بقلب في الورق بتاعه لحد ما وقع نظري على معلومة، ومعاها رفعت عيني لتامر وسألته: هو والدك كان بيشتغل ايه يا تامر؟ تاجر سيارات يا باشا، وعنده محل لبيع قطع الغيار. كذاب يا تامر، ابوك كان تاجر مخدرات معروف واتحكم عليه بالمؤبد، لكن في ثورة يناير قدر يهرب مع بقية المساجين، والحد الآن ما تقبضش عليه. هنا ظهر عليه الخوف وقلب توتر: كان لازم نقول كده قدام الكل علشان سمعتنا في المنطقة يا باشا، أنا عندي أخت بيت، ولو الناس عرفت بتاريخ أبويا محدش هيتجوزها وهتقعد جنبنا. سمعتكو واللي بيهتم قوي بسمعته إيه اللي يورطه في جريمة قتل؟ ما انا خدت براءة منها يا باشا. براءة لعدم كفاية الادلة مش اكتر. اتفضل مع الضابط وحيد، هنحتاج منك شوية عينات. ليه يا باشا؟ انا ما عملتش حاجة. احنا قدام قضية قتل وده اجراء روتيني والكل مشتبه فيه لحد ما نتأكد من براءته. فعلا مشي تامر مع الضابط وحيد، وبعدها دخلت نورة اخته. كنت فين يا انسة نورة يوم ارتكاب الجريمة؟ كنت في البيت يا فندم. ما سمعتيش اي صوت او شفتي حد غريب جوه العمارة؟ لا يا فندم، انا كنت راجع تعبانة من محاضراتي ونمت بدري، تاني يوم ما كانش عندي محاضرات فصحيت على الظهر تقريبا شوية وسمعت دوشة على السلم، بعدها سمعت صويت وصراخ من شقة المرحوم، نزلت جري وعرفت انه اتقتل، خفت واتصلت على تامر وبلغته بس كده. تعرفي ايه عن المجني عليه؟ لا مش كتير يا فندم، يدوب كنت بقابله واسلم عليه سواء وانا نازلة او وانا طالعة لشقتنا. كنت اسمع انه بخيل وصعب يطلع جنيه لحد، بس دماغه كانت تجارية وشاطر في شغله، كون ثروته من غير ما حد يساعده، يعني راجل عصامي وبدأها من الصفر. بصراحة كنت منبهرة بتفكيره وذكائه رغم انه كان جاهل ومش متعلم. طيب تعرفي ايه عن ولاده بما انهم ساكنين في نفس العمارة معاكو؟ معرفش حاجة عنهم، بس سمعت انهم دايما على خلاف مع المرحوم. تمام يا انسة نور، تقدري تتفضلي. في الوقت ده خدنا اذن من النيابة بتفتيش شقة سميحة، وفعلا دخلنا الشقة في وجودها. كانت قاعدة لوحدها، وهناك لقينا في اوضة تامر بنطلون تحت السرير عليه بقع دم. على طول بعتنا البنطلون للمعمل الجنائي، وبعد فحصه اتأكدنا ان الدم اللي على البنطلون مطابق لدم المجني عليه عزت. كمان البصمة الغريبة اللي لقيناها على الخزنة كانت بصمته، وبناء عن كل ده صدر أمر بالقبض على المدعو تامر بدر سليم. هو حاول يهرب من المباحث بس برضه قدرنا نقبض عليه، وبمواجهته بالحقائق اعترف وقال: أيوة أنا اللي قتلته يا باشا، كنت محتاج مبلغ كبير، ولما طلبت من الحاج عزت فلوس سلف قلت له همضيلك قصادها على كمبيالات اللي انت عايزها، رفض وقال لي السلف تلف والرد خسارة، أنا لا أحب استلف ولا أحب أسلف حد، خليك راجل جديه واشتغل كذا شغلانة وقتها هتقدر تسدد ديونك كلها بدل ما بتستلف من الناس، أصلك أنت بالطريقة دي مش بتسدد الديون، أنت بتغير الشخص اللي أنت مديون له وهتفضل طول عمرك على الحال ده. طبعا يا باشا اتضايقت من كلامه ونظراته اللي كلها كانت استهزاء وسخرية مني، ولعنت اليوم اللي طلبت فيه فلوس من البخيل ده. حاولت كتير استرف من المعارف والجيران، لكن في منهم اللي اعتذر لي وفي اللي رفض من غير حتى ما يفكر، ما كانش قدامي غير النسرة، واول حد جه في بالي هو الحاج عزت نفسه، كنت عارف ان في خلاف بينه وبين ولاده والكل طبعا هيشك فيهم هم، وفعلا بدأت خطتي، بقيت اراقبه كل يوم علشان اعرف تحركاته مظبوط، ولما لقيته في يوم خارج من البنك ومعاه شنطة هندباك كبيرة عرفت انه سحب مبلغ كبير، ودي كانت فرصتي الوحيدة. وعلى الساعة 12 بالليل اتسحبت ونزلت لشقته، ده بعد ما اتأكدت ان مفيش حد على السلم. في البداية رنيت جرس الباب، واول ما فتح لي مدتلوش فرصة يتكلم، ضربته بالشاكوش على نفوخه وجبته نصين، بعدها زقته جوه الشقة وقفلت الباب ورايا. هو كان لسه بينازع، فجرته لحد المطبخ وسحبت سكينة كبيرة من الدرج وفضلت اطعنه لحد ما اتأكدت انه مات وشبع موت. وقتها خفت لو سبته مكانه ريحته تطلع، ففكرت اوديه جوه البانيو وادلق عليه كلور. وبعد ما عملت كده قلت ادور على شنطة الفلوس، مفيش مكان في الشقة ما دورتش فيه لحد ما لقيت خزنة جوه دولابه. كنت زي المجنون بدور على مفتاحها ومش لقيه، ومع تدويري لقيت شوية مفاتيح كتير، وفرحت لما لقيت مفتاح الخزنة من ضمنهم، بس اتصدمت لما لقيت الخزنة محتاجة كلمة سر علشان تتفتح. المصيبة ان من كتر انفعالي ما خدتش بالي ان قلعت الجوانتي اللي كنت لابسه، علشان كده انتوا لقيتوا بصمتي عليها. المهم دورت في جيوبه ما لقيتش في محفظته غير 10 جنيه، خدت السكينة والشاكوش وخرجت بالعشرة جنيه وموبايله بس كده يا باشا. 10 جنيه علشان 10 جنيه ضيعت مستقبلك وحياتك؟ انا لو كنت اعرف كده ما كنتش قتلته يا باشا، حظي كده بقى هعمل ايه؟ بعد تقرير الطب الشرعي والمعمل الجنائي اللي اثبت ان تامر هو القاتل الحقيقي وكمان اعترافه بارتكاب الجريمة، تم إحالة ملف القضية للنيابة العامة، وبعد مرور شوية وقت اتحكم عليه بالإعدام. بس اتصدمت لما عرفت إن تامر لقوه في الحبس مقتول بطريقة غريبة قوي، كانت عينه مقلوعة من مكانها وكل عظمة في جسمه متكسرة حرفيا، وظهر على جسمه أثار لعض سنان. الغريب إن اتمص كمية كبيرة من دمه، والأغرب من كل اللي قلته ده ان الطب الشرعي اثبت ان اثار الاسنان دي كانت لحيوان مش انسان. وبعد ما حققوا مع المساجين اللي كانوا معاه في العنبر قالوا انهم سمعوا صوت صرخات مرعبة، ولما صحيوا لقوا تامر بيصرخ ويقول: انا ما كنتش عايز اقتلك، لو كنت اديتني الفلوس اللي طلبتها منك ما كانش حاصل ده كله. هم حاولوا يقربوا منه بس كان في حاجة مخفية منعتهم. كمان المساجين حلفوا ان جسم تامر كان بيترفع لوحده لفوق بعدها بيتهبد على الارض تاني بقوة، وانهم كانوا خايفين ومرعوبين من اللي بيحصل قدامهم، ده غير صرخاته اللي كانت مرعبة ومخيفة جدا. لكن فجأة كل حاجة هديت تماما، وهنا هم لما جريوا عليه كان خلاص فارق الحياة. طبعا قضية تامر اتأيدت ضد مجهول، بس تفتكروا ايه اللي حصل له؟ هل كانت خناقة مع عدد كبير من المساجين وهم اللي ألفوا الحكايات دي كلها، ولا دي كانت روح عزت وجت تنتقم من اللي قتلها زي ما تقال؟ لكن دي ضربة من ضروب الخيال يا جماعة، علميا مستحيل يحصل كده. انا حقيقي ما بقتش عارف ومحتار جدا، فياريت اللي عنده اي تفسير منطقي يقوله.